سبحانه من يمهل لكنه لا يهمل سبحانه من يمهل لكنه لا يهمل سبحان رب العزة سبحان رب الكعبة سبحان رب العزة سبحان رب الكعبة سبحان حامي بيته بمقتضى حكمته سبحان حامي بيته بمقتضى حكمته إن شاء شيئا يفعل وبالقضاء يعدل إن شاء شيئا يفعل وبالقضاء يعدل حين طغى الجبابرة واستأسد الأباطرة حين طغى الجبابرة واستأسد الأباطرة تقدموا بجندهم وخيلهم وحقدهم تقدموا بجندهم وخيلهم وحقدهم ينوون هدم الحرام ومحو هذا المعلم سبحانه من يمهل لكنه لا يهمل سبحانه من يمهل لكنه لا يهمل سبحان رب العزة سبحان رب الكعبة سبحان رب العزة سبحان رب الكعبة سبحان حامي بيته بمقتضى حكمته سبحان حامي بيته بمقتضى حكمته إن شاء شيئا يفعل وبالقضاء يعدل إن شاء شيئا يفعل وبالقضاء يعدل يأبى كبير الفيلة فعل الوحوش القتلى سبحان رب العزة سبحان رب الكعبة سبحان حامي بيته بمقتضى حكمته سبحان حامي بيته بمقتضى حكمته إن شاء شيئا يفعل وبالقضاء يعدل يعدل جاء العذاب الأكبر طير السماء تمطر جاء العذاب الأكبر طير السماء تمطر أصحاب هذا الفيل حجارة السجيل أصحاب هذا